Suratu Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Bada mutala ala tohola, hinna laba mansalemu, minna hinnoha dafengul bebe dunia, hinna mansalemu, minna hinnobe khere khereling, mumino liye lakhira. Ar-Rahmanur-Rahim, ninulumu ala toho senuleti. Minu se hinnante ya mahankuto la sabatindi alayani. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Kumo sawanta ni haraful male. Minirube tokunturin. Suratul Baqara da mutoto. Nyeminje intiteng. Ninnemu kitabo kawakulti, memu al-Qur'anoti. Membelankene marin, amanoto, ahalaloto, aharamoto, akandoto. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ntelu ala. جلها القرآن لجيجي عرب كاملا فوت مودو الوسامان الو لنو ها حكلي مايا الوها أفهمونو الوها بارا أكندولا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إتكي لابا محمد صلى الله عليه وسلم بقصة ما لا سليمة ها القرآن ين وحيكن هرنا ترتا كجنن القرآن ين ديغويكن إكتا مهلتي ممن لن سوتو ين خبارو ين الله إمام فوفن دين لغتو. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إتكيلا ينفنكم تمومين يوسف كافاين مفاو دهاي نجي سيبوتو لولو تنين كيلين انين تلو انين كارو نانين رجيلي ابي سجود ريني نين سيبوين سيواندر لمو يوسف سيتا مما عليه السلام علما خامو لكوتو تاتو دنيا انين الاخرة. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا هوبا كادين يين يوسف نينغو إكانا إلى سيبو خبارو لسي إبارين علما ise dabaro sitima kabirin dabari sentari minje entiteng jahulemu mingala jahuya lankene mayandi muhoye. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. إكوي ماريغو ها سيبو نينجيتي لنامي إماريغو أبي شغاندلا وونيالي أهيلا لون سيبو لو فسارولا أهالا نيمو تماندي كان أنين ياقوبا دونكولو كان إكاها تماندي نامي إولوبها فلولو كان نون إبراهيم أني إسحاق إماريغو لنا لمو على جنغلو سغاندي ناتو مانسا تخسرنمو إلى كولا تحمانياتو. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. كاو كولو كتا يوسف لقوتو أنين أبارنغولو نينين كارلاليين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. تمامين يوسف بارين الكو أنمين المو فاحكيلنتي إذا مغلو تيما يوسف من ينتين أنين أبارينو نمو أنا حكيلي فا حكيلينوتي من تهمو بنيامينتي فا هيتلو مهوفلو للو كانو حسيا نتلوتي أنو نتللو مو جماتي منلو ميرغوتي فامينجا انتي ابي ستندلتو ممبي لانكنا مارين تمومين اهي موهفلو فيسياندي حاسيا انتلوتي نيالا انتلما منجي. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الو يوسف فها نوانت الو هافاي دينجرا جان بانكو كان الو فانيا سترا اتل درونكان الو سنا توبي الو هاكي موهني مالوتي يوسف فهرين كولا نوانت أفايرينو دينجرا جانتو. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. كما لا دوكو إكونولا ألو كان يوسف فها ألا فاي كلون لكلا تحمل دولو ساتنبون ناترتا كالو بفان خارين حقوكي ألها منفو. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. أبارين ألكو مفاو منا انت لا مانا يالنا يوسف لكوتو انتلو بن كنت ديالا عملي. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أتجي نياها تها سنين ومن ببلا هتها نكنالتو نا كانتر دلالتو أسيتاما أفاتي سجياما أحسيوا هاتولم نتلموا أكانتالا للوتي. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يا خباكو انت من جاي انت تنج afata nyohoya senio toro nalu ni atahata kenaluto mbesila ning kunkulo hadomu ahatara atelu alu nyinatala albesuhlaring kudola. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. دينغولوكو نينكونكولو هادومو نتلمو كفولتي سمبو بنا نتلو ووتمو مومو كسارة رينغليلتي. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فاها يوسف بلا أني تهتا كبيرين أني إتهتا إناتا بنينتو كوي هافاي كولونغ كولا ناتا وحيولا جيجي يوسف كان هافاي انكو إبي بارنغولو خبارلا إلا نين بارو نينالي نياتو إها منكيلا أها ترى إتلو إما كلاموتا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. إن أتيفا كان سوو فلوتو إبكسلا. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Iko ifayem ntelu tahatale menyoho sawangala nga Yusufatu na mirangol dala kunkulo hadomu ite mfa intelala na harne mu tonyafula lilti. Wajau ala qamisihi bidamin kadhib. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إن أتى يوسف لدرغوتي فنيايل أوباما يعقوب كوينكو ألاتو aluni olujana kujahubale la kenyalien ndeta sabarolemu ninke hanyin mede maro nyinina alalema alube kumomi mahankutula faniato. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. تحملالو ناتا هيلا جيبيلاكي وتاتالا جلولا جيجي كلو كلا يوسفا هيدنالا كيكو وينتلا سيو نمو جندنغلتي iha nuhun wonyale hake miraŋoti ala ahalon ne ibe min baarala. washarawhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahidin. iha gaga songondinna membe na khasirin gori dandandinna etul lafiti ibolatele nun. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منا يوسف سان مصر بانكوكا akala musoyen atomutaku tumodo asennafa nuwante ngake ndingoti nga Yusufa nindi banko kan wonyale mesra banko kan fonsalalon sibolu fasarola ala abala ko mume benorinne bare minga sia muholuto imolon. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كبرين يوسف فتتا شدما أباله ياكا أحسن بوسطو نا فهمو دياما أني اللندو نسبارا نما كيلالو سراو نيالي. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أبي مسومنا بمكونو وناتا أنينين أفانكا أهدالو سرون مسومين كو يوسف أين نانكا يوسف كاين كو ألمو نتانغالا ولا إكي ولمو نكنتونغوتي ahanto mutakule hambunya kuome mbiyang tonyigilalume tine. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. مصنيا ميلتا كاها كوجهوك يوسف نيو حمين سمعين ولمو كاها مصدنكم نين يوسف تمان أماريغولا كاوكولوك من لها على جنفا hasobo hafatang femma anio haming sumuayeng bari nga womu mebe italale fonse ala jamfa kujahola ala kuomu mebedo ate Yusufa abenna jongolelto minulube la seniaring minulube sugandiring na kilariaroyeng minulu hila barolu batolu khalsayandi alayeng anin ha kilimbahaya. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء أن إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إيها نهان ساوى داما مصوها يوسف لدرقو فرا أكوما iha muso ke tara dala muso ko moho sara momenti min lafta kukurun kela ila dimba yalla fo ha soron doron ni wante ha ya hankata dimin dimbala. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يوسف أكو مسونينها نينين أفانكا جندين أدو سيدياتا Mimbe bamburan kolla musonyi na muholu kolla ninne nyinko na tarta ko Yusuf ala dorogo be faralinne anyato musole ha to nyafo ala tuhmaroto wotumo Yusuf abe fanyafo lalel kono. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. دينينكو ناترتا كو يوسف لا دروغو افرتا كومالي موسو حفانيالفو على كوموتو واتمو يوسف بي تنيامو هوليلكونو. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. كبير كهاج هافوك يوسف لدرقو أفرتا كومالي كينينكو ninkuwo ye min jeyinti ten ɲin mu atelo musole la dabaro ti alla dabaro senbo habunne. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. مصر مهو باين من مؤمني سروتي اكو ako Yusufayen ikodi nyinkuo nyinna ikanafo muho muhondinye ako musoyen ite muso hafarotara ijunubola itele ha tinyaroke ibe muhole lkola minulo ha junubukuoluke ha Yusufanyinin ifankan anin iha faniyamin lala. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. خبار سيتا ونالي بغوكنا مسلمة e sumunta wo khibaro wala hafo nyohoyen iko ibe kumo min be fala abemo kumo kulungoleti mohaba la musoma memo misra mohobati iko misra mohoba nyen na muso ajala dinne manegena afankanne abakilila afankan hamanyini alaka no batasi asondeme kumuluma ntelu nyabe muso nyinale alanyi mbaro nyinto abe filileto membe lankena marini. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. كبرين محبالا مسو هيلا مكمرو لومي إهاما كما منا أنيلا دبرولو إها منولتو سيتي ها بخوالا أهيبي كيلي ونالي أفاموكان كوي هانا أجورا أها كلا رانغلو توبيين أنين إبي دمرو منكلا أها مرودي إمهومو هندم Foise kinoto tegala. Anatafo Yusufa yen. Kaha boikam. Kabire musolu haje. Abunyata inyakoto. Iha akotota. Yusufa la kenyahi imuta. Ihibululu barama. Tumoming. Ibe kinoto kuntula. Gigifaro bulula. Musonyi nuluko kawokan alamu ntangala nyemanke hadamadin nonoti bau alake nya mandali anyohongjela hadamadin ulto nyemanke fe wovendindi fo malaiko mimbe wurginte yarin malaiko lu konola. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. مصر محبالا مسو كمسولين Menulohi ibululto teke. Ako yenko, aloha njalagi nyinne lakuona. Nyinfoni nkenyi. Bawo njara bitalale. Njara ha anyini mfankang. Fonyase tulung. Ahibang. Bari, memi nyini nabula. Nama uoke nyato. Abeduna kasoko nyole. Iba soronale abekela muhondingaleti. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhin wa akun min al-jahilin. Yusufako marigo Sorondiro wale hadinye. Hasia koti ibenkilila minkang. Memo jenoti. Nimila dabaro la jamfanna. Nse mila ikang. Wotungo nse bula jahilo lukwalla. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يوسف مارغو هالا دواجابي أهم سوين لا دبرو لجنفالا أمارغو و أتلمو ميرلاتي أتلمو لوناتي. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وقال ننتا لنكنما مساكين أنيالا محولو كاوكولو جيرين كولا هافوكو يوسف بباري يارني إها تومي كومينا أني يوسف لا فانتموتو هافوكو إبي يوسف سرنالي فو وقتو من جانفتا نوانتي أسوتياتا فايسين كوين تنكندي. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فنن كيف لدنت يوسف كان كسوكنا لا كيلين إفلوتو وكو ندسيبو تاينا لا مدلو بوندلا دوكو ندسيبو تاينا لا كدغو بي مكوتو konolu ba domula wosibo wo fasaro fonye ntelu nyaji lale koibe mohanyima lelu konora. Qala la yatikuma ta'amun turzaqanihi illa nabatukuma bitawilihi qabla an yatiyakuma ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يوسف قد فنن كيف لولين دمر فمين لكان إبالو خرج هيل منا فنع فسرو فالين jannin nin domuru fewanin hanalu fulokan womu kulete marigo hanalon minna nda hamo holla dino bulale minulume limana ya alala andum ibe kafir yarin lakhira lulungula. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مولاتا فعل دينوكو ممو إبراهيمتي أنين إسحاق أنين يعقوب انتلو أمان دغاني nga ala fillan kafiya fe wo fendinera wo min joti wo mo alala urginte yaleti ntelukan ani mo holukan bare min asiya mo holuto ime ala tantu. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahu alwahidu alqahhar. Atelo mkafunyo hofulo nyin, bunja ho nyin konola. Fo ala jama, minulube tofatandin. Wala hafisa, fo Allah ta'ala kilin, minga noroke. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أتلو مكفنها فلولو بنجا هوكونولا ألونتي سووفن دين باتولا ألا تانوتو فو جلان نولو ألحامن نولو تهولا أتلو أنيالو فالو Ala man dalil woda ila jigi woto. Kito antefe wofen dinne yeng fo ala. Aha yamarlo kele ko kalukana fendo batu fate ala. Wominjoti wale mudino ti membe tilinding. Bare mengasya moholuto imolong. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أتلو مكفنها فلولو Nyembunja ho nyinkonola. Ala sibo fasaro fele nyinti. Kiling alo fulokola. Abe mansakela minna dololale. Do ibo denna irijuolele. Kono ha kunedomu. Kito keta kuo nyinna. Alube nyininkaro kela kuo mimma. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين يوسف كفنينكيين أجيكيته Komimbe kanalai fuloto. Nibota ihana kuo finkong. Ila mansakeyen. Sentano hala nyina. Hayusufa la kuo finkong. Mansakeyen. Yusufa tuta bunjaho konola. Sanjirigarla. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون من ساكيكو نتسيبو تالي نانينسي تلون ورولا جي نينسي فسان ورولا بيدومولا أنين نيوتينسان ورولا minulu be jamba kere yari anin worawla koteng minulu be jari atelu alfalu alon khibaru nasibo fasarola natarta kaluse sibo fasarino qalu أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين إكو من سكيين ساتي مهبالو نمو سيبو نيامرين ليلتي نتلو من سيبو فسرولون وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون من كسيتا فنن كفلولو كلا وكو كبيرين أهيميرا وقت جنكولا تمومين أبي بنجهو كلا أني يوسفا Ako yenko, nte, mbalo xibaaru la le ñiŋ siiboo ñiŋ fasaroo la aluŋ ki ŋa taha yusufa ya. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فننكيكو Yusufa wo ite tonyantungo nkhibaru nyin fasarola memo nyin si tolong worowulati nyin si fasang worowulabi domula anin nyotin sang worowula menulube jamba kereyari anin worowula koteng menulube jarin adobato Nensagita muholu kang. Fotumodo, ise sibonye fasarolong. Isite fananna urgintia dangolong. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban, fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusufa ko alu be sanji worowula le senne la meŋ be mere bete hundiŋ ɲohoŋ ko fanho la naalu hamin tege ala bula atinsaŋolu kol la fo dondiŋ alu be miŋ domu la. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. وقولا سنجي وروا لهنا منلو بقليار جابكير ألب من دم لأوتو Walemu aluhamina marayen fodonding aluhamina marala hake turoti. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقولا سنغدوهانا مهولبه يروو سطلا Sanjiye be siyala, moholu be yiridingolu bondila. Wa qala al-maliku tuni bihi falamma jaa'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Inna rabbi bikaydihinna alim. Mansoko fonninkeyen alutahana nyintinye kabiring kilanata yusufakan yusufakayen sagi mansakekan ihanyininka muzolla kuobedi Menorehi ibuloto tege. Marigo ahila dabarol donne. Qala ma khatabukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih. Qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su'. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. من سكيكو مسولين من له إبلوتو تجي أتلو Allah kuomu muntisileng. Tumomin alha Yusufa nyining afangukam. Allah wo luntanya lungo woto. Fa alha kujala kuotele bang. Mensalu sikandiato. Musolu kayenko. Ala muntangala. Ntelu manfellong ala kuoto. Mense mohoma noho. Wotu mwale. Menesuro la muso wulita. Ako. Sanying. Tonyabata feteng. Ala nuhu mwokola. Nte minje intiteng. Ntele ha anyini nung. Ha anyini mfankang. Bari atehi banne. Ate minje intiteng. Memo Yusufati. Tonyafola le mati. Kumo mume beto, amin befo. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Musoko, wokumo wo, ngaminfo, ngafo nyin sabolela, fonke salong, hafoko. Majamfa gulloto ko ala amejamfa ntungolu ladabaro kandandi wama ubri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim mohoba memmo mansakela ministruti ala musoko ndenio seniandila ndenio bare yandila nio minje intiteng asatigo ya mari kujaho jamalila ha nio ladahamu kulu Aniala dia kuolu nyining. Fo, mohomin halong. Ala ha tangale. Ha kisi. Ala, khafarla mansabalemu. Ala juolu la junubolu la. Minulu tubita. Hinna mansabalemu. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين مصر من سكيكو تمومن يوسف لا باريا سيتاما ألو أناتيني نابلا نموحول كلا من المنا موح خلصرين التي أنين Nse moho minulu gullo nyohoya. Kabiren Yusufa natakan. Mansake kumatayen. Aha, Yusufa la bare yalon. Aning, Yusufa la lamanante ya ba. Aning, Yusufa la dajigo nyimaya. Akayenko, ite minje inti. Bilungo, nteliyajang. Ibe nindirinne ibu muhalati membe la mana yarin qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim yusufako mansakeye nke banko buntungol kunna ntemo kantarla balati ngalonne مبالك حملا نعمين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين Nga Yusufa nindi misraba mkokang uonyali. Abima yele mala ato, dingira wo dingira hadia. na hinno sesi moholema mingandia me baranyima kelala baro sara yebebe. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الآخرة لولو براجو ولحافظا محولين منلو لما نياتا إتم بسلاندنن ألانيا. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. يوسف بارغل ناتا مصر بانكوكا إدنتا يوسف كان أهيلو بريتلو إمالو. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. كبيرين أهيل ميرانلو تبي يوسف كوينكو alalo fa hakilingo do natinye aloha mintuko falu maje bang kontebe sumandiro la silalieng nte le hafisalieng jati go mume beti. Fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wa la taqrabun. Naluma alufa hakilingo wo natinye sumandirin tatiliye jang alukana sutiyanna. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Yusuf baringo lukayen ko mbafa manene lale ntelu ngaminno mwoke lale. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يوسف قال بار العليم يحفن من لطه alu wolu songolu ke ila donolu kolla gulloto dumodo isamalong ne sagita idunkolu kam fotu modo ise saginari. Falamma raja'u ila أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. كبيرين يوسف بارين الساجتا إفاما إكاينكو مفاو إحمبالي سمانجرو للي بنيان من بولا مبارنو نياحتها نسي سمانجرو سوتو نتلو مباكان تلالي. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذا قوين كو نتبه لما نيالا الله بنيامين لكوتو نادي أهاترا لما نياتا ألمالنو أبارنا لكوتو نمو أنا حكيلنتي يوسف جنن بيلو حاسي علما الله لاحد لتم انت لالا اتلا بري ما لا معنى يا لا علما من افسا كنتر لا مومبيت انن اتلس هنا حاسيا hinnala mome beti. Menyenjigiri, kaha hinnana ahandingo kantanye. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير كبيرين إهلا ميران اليلي إها ترى قيبتي لا ثم اللساجيمة إكو مفاو تلبي منيننا تبوم يمنا فغللتي ihila sagimma nsenna jimba ya labalu nsembarimo kanta nganyogomo kiling sumango soto membe kafulamma womu sumandirleti membe soniaring قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل يعقوبك أدغلي ntebuni amin yimbulala alni ahata fo naloha lahido dimma memfatanta alala hafoko kalubala sagila male fo ni halu gorankati halu semboba kabirin ihila lahido diyama akoyenko ala mbe mimfola Bebe tuguringala. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون يعقوبك أدينولين نينغلو نالو فتاتا مصر بانكوكا ألو كانا دون داكلنا ألو دون دالو لا منو لبي توفتان دين ميفو وفن دين نينو ألو ما ألا كان فو min diyata at alayen hiton defe wofendi nebulla fate ala tuguta atelela tugulalu hitugu at alala ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون كبيرين إفتتا مصر بانكوكا idunta dalula ifahi ya mari koy hadun dingiraminulla wobe mi wasa fe wofendinela alama fohinno membe yahuba nioto konyaja hukanata ha bula dingulukan wala ha bula wofolayen yahuba min joti lonna lemu ngalalong kuminna bariminga siya muholuto imolo ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. كبرين إدنتا يوسف كان aha bunyamin jigiya fankan memo ana hakilin fa hakilin aka yenko kulloto ntemi njediteng ntelemo ibaringoti ikana jigilatege memo holotumbe baro minkela ntelula. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. كبير يوسف هلا ميرانغول توبين aha sumandir lango bula ana hakilin fa hakilin ola dono konola memu bunyaminti wokola kilirla hakiliroke atelu setolu hei atelu mu sumoleluti. Qalu wa aqbalu alayhim madha tafqidun. Yusuf bari ngoluko ihinyatiling kilirala alwe bunyininna. Qalu nafqidu suwa'a al-malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Ikoyenko mbe mansakela sumandirlanga nyininna nemmenna tati asaramu yinneti nyogomo kiling dono nyoho nte mboko la lola liyende. Qalu tallahi laqad alimtum ma jina linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Yusuf abari ngulko nankali alala atelu halonne kontelu manna misra banko nyinkang tinyarola ntelu manke sunti. Qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin. Iha mohominul bula sumandir lango nyiningala iko Yusufa baringol yeng mohoya hankato mumunti atelia na tarta kalu mufani afo lale luti alla kumoto hafo ko ntelumanke sunnuluti. Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauhu kadhalika najzi adh-dhalimin. Yusufa bahari ngulko asara iha sumandir langatara mimbulla walemu asarati hajonya jalo nsemuho tonyigirlalu sarawo nyale. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Iha Yusufa baringol lasagi akam. Aulita abila miraolu jahandila ahadamu taroche ila miraoluma janning ahasi ana hakiling fa hakilingola miraoluma wobe faha dabaro nyimbambandi fasa baringotu ayanyaming anata kuola bang ana hakiling fa hakilinga la miraolukang aha sumandirlang la bakunola ngakuolu soniandi Yusufa yang wonyale nying dabaro nying mingala si ha abari ngo ta aning mingketa yang fasa abari ngo nyemuta misra mansakela kituto bao nyemantara atela dinoto havoko kwe hasungo ke maramohoti hajonya bari alala lafo ala kito akijita wo lela nemu hakula tahama wonya aning hakiti Yusufa baringola sharyango kang me halong wole be kitila koha sungo jonya ntelese mohola darajo la wuli mingandia dunia nyinkola atanolu kang iko nga Yusufa la darajo la wuli yamin abari ngol kang moho moho ni nemu lonnati lonnado be kerinne membi kang fo woku hataha labang alala londo kang mansa kallanke minga gulolong aning bange قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون يوسف بارم الكوب nemboni amenyenga sunyaro pebi abari ngodo memmo anaha kiling fa hakilingoti wotunga sunyaro kele nung yosofa hanyin kuo nyin gullo anioto ama lankere mandi iyen ako iyen ko atelu atelu nyohong moho kurunte kering alale halong alude memma hankutula فنياتو. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين يوسف بارغلكو إبي من سكيت ترالا ikayenko masakewo nyiminje intiteng fare bala membe kemo hoyarin dotantelu konola ihasage buniamin noto ntelu nyaji lale hafoko ibe nyinyandirlalelu konola قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون يوسف أكو ألمو انتنغلا ولا نمهو متا ممن كمهوتي نن ميرانو ترمين بولا nintelo hoke wotumo mbatabula tonyigirlalu kolla falamma stayasu minhu khalasu najiya qala kabiruhum alam ta'lamu an abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min allahi wa min qablu ma farradtum fi yusuf فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. كبيرين إجي جنتكتا حافقو من سكنتي دانكنا إلى ترالو نينتو إذا مغلو تهتا نهنجيلا إلى تيباكو ينكو من سيو حسيا إبيتي فعلو مالو حافقو ألوفا أها lahidi golengaleta alukan men fatanta alama bunyamin lokwoto havoko alubala sagilale oni halu nuakan anin kabirin alu hayusufala ko yebeyebe ntemin jenditen ntebola misra banko nyinkan fanimfa dunyatanye nuante alaha kitinye ate ala atela hafisa kititegela mumebeti yarji'u ila abikum faqulu ya abana inna banaka saraqa wa ma shahidana illa bima alimna وَمَا شَهِدَنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ألو ساجي ألو هتها ألو فاكا ألا فاينكو فاوو إدينو أحسو نارو لكي دلمام سوفين نسيديا فنغ منو ميقول لو كانتانو واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فاو إها دغن مهول ينينكا دمبنو دغن من كونرا أنين ستولو من ستومنولو ناتا نتلو نتنياله فوكين. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. يعقوبك أدينوليين alwokumo wobula alniolu nenilu salu yamari kujaholula walejana nindabaro nyina kenyalien iko alhaminkeno yusufalam ndela sabaro womu sabarleti me ke hanyin jigilatege tato dala kasi takotola tumodo marigo asendin sabolla sagima menolomo yusufati anin ana hakilin fa hakilingo ani ifa hakilin koto mentuta koma abaringola kuoyen ala lonnalemu ntela alhalola mansa tahasirinemu abe kuola tahamala nyamin. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يا هوبا هيكودي أدين الله أسيسو سيتدا إها كمو من فاين أكو وي تلا سونو يوسف لكوتو yakoba nyafulolo begeta afingolo botakan yakoba la nitoro sabola yakoba asondeme felefaring nitoro la yakoba hide bare yakoba niobetororing kendeke قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين يعقوب دينول كاين نانكلي ألالا إتمين جين تتن إبت لجنة إبيميرا لا يوسف لا إلى سنو بتملا بنيالا فويها لفلا حلقي لا نيوانتي iha halagi fang kani kuosoni andi ifankan qala innama ashku bathi wa huzni ila allahi wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun yaqubaka adingaliyan men la lakasila alalayan na hamola anin na nitoro ngafelong alala kuoto atiluma minlo ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqawmul kafirun yaqubaka adingolien ndingolwo alutaha misra bankokan aloha yusufa nyinin anin bunyamin memo abaringoti alukana jijilatege alala hinoma kuobin bijang mohome jijilatege alala hinoma fo mohominulu kafiriyata alama فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين kabirin yaquba dingolo tata misra idunta yusufa kan iko ite mansake toro batan soto aninna dimbayalu natamira nelutiyen menuluma nyin ihadoho sumandiro lasinye ihansadaha ala قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون يوسف حنتي لا أكو ينكو هنا فالحال النبان ألهمينك يوسف لا أنين أبارنين نمو أنا هكيلين فهكيلينتي تمومين ألبالا جاهليا كنولا قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يعقوب دينولكو جي منافويت لمو يوسفتي يوسف كوينكو نتلمو يوسفتي ينمو مبارنوتي على أنيمتا مالي Womin bijang nemmen silanta alanya ahasabari ala ame barani make lalla baro yebebe qalu tallahi laqad atharaka allahu alayna wa in kunna la khatiin yusufa baringul ko ngankali alala alahi ifisiandi ntelutile ahibunya londola aning noheya ane urginte ya ahatara ntelbe futundirin nenun fenna ngaminki ite yusufala tawokan ane ibaringola. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يوسف كا بارين اليين جلجين تعلما بيلونو على سخفري اليين أتي على أتي لزهن حسيا هن لالوتي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ألوناني درغو سامبا ألهافاي مفانياتو أسجيروكي ألوهالا جمبايالو موميبيناتيني. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. كبير ستو لبوتا مصر بانكو كان هيناتي لشام بانكولا درغو بيبولا ممو يوسف لا درغوتي يعقوب قوم حوليا من ربا دالا يوسف سيرو بطا دنتو أنيالا دروغو ناترتا كالونت مجلة الحاجيجي هافوكو ننكمو ينبطا محومن دا أتجنتي إيجلتو. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. من البودين جراتو إكو يعقوبين ننكلي ألالا إذا يعقوبا إبيلاو في الفولو ولتو يوسف كانوتو. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. كبيرين دال فتي لا ناتا أها درغو في يعقوب نادا كان يعقوب هجيروك يعقوب كو منافم ما فالي بان كنت هقولن ني على لقوتو ألما ملون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. يعقوب ديغول كاينكو مفاو إماريغو تراني أها جنوبو الخفري دلتم بفتندرين ننون. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يعقوب كو سنين زماريغو تراليين أهلا جنو خفر عليين أتم ماريغو أترمو خفر منصوتي أترمو حن منصوتي. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يعقوب بوتا أنيالا ديمبايالو هيتيلين مصرالا كبيرين إدونتا يوسف كان أها ناني أفا ديجيا كان أكو ينكو ألو دون مصر بانكو كان نادياتا ألين ألو به لاما نايارين تورولا أنينجا أنينكو كنين نينكو كنين لمو. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم يوسف ها قلوبها فلو الليل أرشوكا ممو لارانجي إمو مبي سجود تاين كنتن ديرو كان أنين بنيا باتون تدي أنين فمدهيا ومكولتي من دقتنون إلى شريانوتو دل الشريانو ممو مسلمياتي أهو حرامولي ممو سجودوتي فيين من تي ألتي يوسف أكو مفاو ينمو نا سيبو فسروتي نون ماريغو ها تنين دي نيلي ماريغو ني نياتاما مومن أحنبو بنجهو كنلا أنا تاتلتي حالبو سانتوتو تمومين سنتاني هنين مبارنغلو تيمو تنيا ماريغو مانسانو خيلمو كولا من عديا ماريغو أتلمو لناتي أتلمو مانساتخسرنغلتي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دعاك أكو ماريغو إيهان مانسايا مصر بانكوكا إيهان نالون سيبولو فسارولا ماريغو إتمينا سنغالنين بانكو دالا فولو إتلمون تيروتي دنيا للآخرة فها مسلمة ما إيها لحقا مهو نمالوما ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون إخبار يوسف لا قصة من ونا ولمو قلو خبار للتي بخبار لا منا إذا كلابا محمد صلى الله عليه وسلم وحي وسلولا إتون تي حلار النوم أنين يوسف بارمولو تمومي إها دبرو لسيتي يوسف بارمولو يوسف كان كفوي سافاي كولون كولا إها دبرو لسيتي أفاما نيمبي أسي إكاندندي مونكان Havoko imuto nyafo lalete. Havoko ala atelebe wahyola jigilikam. Wama aktharu nnasi walau harasta bimu'minin. Mengasia nyemfilanka folutu. Ihakata nyawonya intelimana yala. Wama tasaluhum alayhi min ajru. إن هو إلا ذكر للعالمين تجيل أبا محمد صلى الله عليه وسلم إلى نمبارو ننتو إمي لمهولو ننكاسر على ننتفو وفن ننتي وفن قنكو دافع مومي بيين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون كاوكولو سياتا سامفاتولتو أنين دوغوكان تلو كارو كونكولو يريجيولو إنيابي مينكان ممبسي على لكلم بحيايتا Aniala narinteya ibetambilala ibikudindingala intala korosila wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun mengasia nimfilanka foluto imedan khania alala fo niha filanka fuya jalangulu batoto أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون فوج مهل بلا مانا يارني ويهنكتو حنيكا من فتنتا ألما أبيب مهرين نوانت لاخر لولو حنايكان ترناتو تومومين إما كلاموتا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إتكيلا Afo yenko, nyinne mu ntela siloti. Mekiliro kela ato, hataha alakang. Dalila jekang, aning dankheneya. Nte, aning minulbe nko. Senyabe alayeng, ntente filanka fuluto. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون إتكيلا ممه مهنينك مهولوكا نيني ساوا فوه كيلو بي وحيو لجيكلا إكا دوغو بادون كولوتو فوه ينفي اللانكا فولو إمان تهما بان بانكوكا إها كروسيروكي محمد لطنع على سوسو واللبان كتا نيادي من يلوحيسا ونم لاخر لولو براجو ولحافظة محليين من يلوحيسلان تا علانا وحكيلين تا اللبان ألوحي ميرا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين إتكيلا صلى الله عليه وسلم إكنا قرطو كويها إسو سولاني نلو نو كيلالو منلو هي إساوا نو ديمارو تمينا إكان كينيوتو تخسلا انتلو ألا نميلون فوت مومين نين كيلالو جيجلتكتا إلا مهولا ليمانا ياتو Afokwente lima na yala. Ihakila luki mohomi nulukang. Walu hanyi jigi. Afokwela kila lu. Iha fanyale foyeng. Ihi khibaru minna. Alala kuoto. wotumo nadde maro senanari ngamo holikisi minul handia naya hankato amela sagi moholuma minulumo mohokurunguluti. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ينبو النبي مولا خبارته kawando hakile dunkolien alqur'ano nyimanke sumunti yamin fania bari to nyandirilemo fenna mimbanyato kitabuluto iha minillajigi hafoko imutonyaleti nemfatanta alama memo taura ani injilti anin hakuo beto bonyo honto anin kando anin hinno moholien minuluse dankhemi.